يقدم سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونمضي بفضل الله عز وجل مع سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ومع الدرس الخامس والعشرين إن شاء الله تعالى، نواصل حديثنا عن قضية الوسيلة أو التوسل. مضى بنا الكلام في الدرسين السابقين عن معنى الوسيلة وأركانها والمشروع منها والممنوع وبيان الشبهات المتوسلة مع ذكر الرد على شبهاتهم في جزئية ترتبط بالآيات القرآنية. وعلى جماع السرعة، فقد تعلمنا أن الوسيلة لغة الواسطة أو المنزلة، وشرعا التقرب من الله عز وجل بأمر مشروع لتحقيق مرغوب والفوز المطلوب والنجاة من أمر مرغوب. وأركانها المتوسل إليه وهو الله، والمتوسل وهو العبد، والمتوسل به وهو الأمر المشروع أو العمل الصالح. وقاعدة مقررة أن الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع، فليست كل وسيلة مشروعة حتى وإن كانت الغاية مشروعة. وإن شرعت الغاية فلا بد وأن تكون الوسيلة مشروعة أيضا، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما أن الوسيلة لا تبرر الغاية تماما بتمام. ومن ثم فإن الوسيلة المشروعة يمكن حصرها في الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وبالعمل الصالح وبدعاء المسلم لأخيه المسلم. وأما الممنوعة فهي ما سوى ذلك، أعني التوسل بالأشخاص مهما ارتفعت منزلتهم أو علت درجتهم، فلا توسل بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. ولا يجوز أن نتوجه بصنوف العبادات من دعاء ونذر واستعانة واستغاثة وذبح ومدد وطواف وما إلى ذلك حول قبور الأولياء خاصة باسم الوسيلة، فليست من جنس الوسيلة في شيء، إنما هذه عبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله جل وعلا. لكن يختلف معنا في هذا المجال جمهور المتصوفة وعامة المسلمين أو جهلتهم، حيث إن الباب مفتوح لديهم على مصراعه، فالوسيلة عندهم لا تعرف المشروع والممنوع، إذ كل وسيلة لديهم مشروعة. وكما أن التوسل يكون بالمشروع كذا يكون بالممنوع، وكما أن التوسل يكون بدعاء الأشخاص واستغفارهم فكذا يكون بذواتهم. فلا مانع على الإطلاق عند المتصوفة ومن نحى نحوهم أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بذوات الأنبياء وأشخاص الأولياء وسائر الصالحين، وما دام الأمر بذواتهم أو بأشخاصهم فلا يضيرهم أن يكون ذلك في حياتهم أو بعد مماتهم، فيستوي التوسل عندهم بالأموات كما هو بالأحياء وبالأشخاص كما هو بالدعاء. ونحن نخالفهم في هذا، لأن التوسل المشروع لا بد وأن يكون مبنيا على دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فراحوا يذكرون لنا براهينهم ويدللون بما لديهم من حجج وأدلة يرونها قاطعة كثيرة متظاهرة. وقد أشرنا إلى هذه الأدلة، ويحلو لنا أن نسميها شبهات، ذلك لأنها وضعت في غير موضعها وفسروها على غير وجهها. والقرآن حق، ولكن كم من حق أريد به بعض. فشبهات المتوسلة إما استدلال بآيات وضعت في غير موضعها، وإما أحاديث صحيحة فهمت على غير وجهها، وإما أحاديث ضعيفة أو موضوعة. ومثل هذه لا يستشهد بها في أحكام فضلا عن العقائد. ذكرنا في الجزئية الأولى المرتبطة بالآيات استدلالهم بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، وقد علمت أن الله يدعونا أن نتوسل إليه لكن بالمشروع وليس بالممنوع، وقد دلت الآية على نوع منه ألا وهو التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل، ومثاله التقوى والجهاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وأما استشهادهم بالآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فقد علمت أن الآية حجة عليهم وليست لهم، لأنها نزلت في قوم من المشركين كانوا يتوسلون بالجن، والجن قد أسلموا لله رب العالمين وأصبحوا ممن يرجون ثوابه ويخافون عقابه، ولا يزال المشركون يتعبدون لهم ويتوسلون بهم. فأفضح الله عن تلك القضية المقلوبة بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي إن عذاب ربك كان محذورا. وأما الاستشهاد بقوله تعالى في قصة الغلامين اليتيمين بالمدينة وكان أبوهما صالحا فقد علمت أنها يفهم منها أن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء بدليل قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولا تضل بحال كما زعموا أن بركة الأموات تتعدى للأحياء. وأما قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا، بل قوله تعالى في سورة الشور قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فكيف فهموه على أنها تأمر بالتودد بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التودد عندهم فسروه بالتوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكتبوا إذ الآية ليست في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها لم تشر إلى التوسل من قريب ولا من بعيد، وإنما الآية كما هو في تفسيرها الصحيح دعوة من الله عز وجل أن يوجه الخطاب لذوي قرابته من قريش الذين كفروا وأشركوا الذين نهوا عن اتباع الدين ونأوا بأنفسهم عنه وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. دعاهم القرآن أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم أجرا على رسالتي ولا أسألكم مالا على دعوتي، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب بحق القرابة التي تربطنا، بحق المودة التي كانت بيننا، بحق هذه الحياة التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في قومه وهم يعرفونه ويعرفونه ويحبونه ويلقبونه بالصادق الأمين. لمثل هذه الأمور والقرابة التي لا تزال باقية دعوني أبلغ دعوة ربي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كنا وعلى افتراض جدلك على سبيل التمثل إن أريد بالقربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فالآية تحضنا على محبته والتوسل إليه، ونحن نعلم يقينا كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن حب آل البيت من الإيمان وأن بغضهم من النفاق، ولا يحب آل البيت إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وشتان شتان بين أن نحبهم أو أن نتوسل بهم فنقع في ألوان من توجه العبادة إليهم فيكون ذلك شركا بالله جل وعلا. وقفنا على هذه الآية بشيء من التفصيل ونأتي إلى الجزئية الثانية في شبهات المتوكلة. ولتكن الأحاديث الصحيحة عندهم انحصرت في حديثين، الأول حديث الأعمى والثاني حديث عمر للاستسقاء. فما حديث الأعمى أو قصة الضرير كما جاء في مسند أحمد والترمذي بسند لا بأس به أن رجلا ضريرا أصاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فندعو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يذهب فيتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يتوجه إلى ربه عز وجل بهذا الدعاء يقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة. يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لترضى. اللهم فشفعه لي. قال: ففعل، فقضيت حاجته ورد الله عليه بصره. هذا هو الحديث، والذي هو عمدة عندهم في جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بشرطه. وما دام يفهم منه جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فكما يكون في حياته يكون بعد مماته. فتلكم هي الشبهة والجواب. أن الحديث صحيح وأنه من جنس التوسل المشروع، وقد سبقت الإشارة إليه عند النوع الثالث من التوسل المشروع الذي هو دعاء المسلم لأخيه المسلم، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى فرد الله عليه بصره. إذن الحديث يوضع في باب التوسل المشروع في جزئية التوسل بدعاء المسلم لأخيه المسلم. إذا كان توسل المسلم بدعاء أخيه العادي من التوسل المشروع، وأنه مستجاب له كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة المسلم لأخيه المسلم لظهر الخير مستجاب عند ربه ملك يقول آمين ولك بمثله، فكيف إذا كانت الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علم الصحابة من خلال ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطلب أحدهم من الآخر الدعاء، فكانوا يتحينون الفرصة باقترابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقربه لأحدهم فيسألونه الدعاء ويطلبون منه الاستغفار أو يرجونه في قضاء مصلحته كالاستسقاء أو غيره. ومن هذا الضمير كان مجيء هذا الضمير الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. إذا هذا الأعمى طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا القدر فنحن لا يجوز لنا أن نقيس غير هذا الأعمى الأحناف أو غير هذا الصحابي عليه، بمعنى أننا لو جئنا اليوم نطلب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما توسل به الأعمى، ويكون ذلك من باب القياس، لأنه هكذا فهم الحديث، أن الحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. نقول وأنى لنا ذلك، أنى لنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعمى طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليعلمنا التوحيد الخالص لم يجعل ذلك الأعمى يكتفي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتمد على استجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه علمه أن يلجأ إلى الله الذي يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات حتى وإن قد كان بين يديه قضاء حاجته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له توضأ وصل ركعتين. نحن بقي لنا أن نتوضأ وأن نصلي ركعتين وأن ندعو، لكن أنى لنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو قام أحدنا يدعو بدعاء الأعمى يقول اللهم إني أتوجه إليك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كافرا في قوله، ويكون قد أتى باطلا في فعله، لأنه لم يقدم بين يدي حاجته دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، ولو راح يطلب منه الدعاء أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنها لا يكون باطلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نطلب منه الدعاء بعد موته ولا أن نسأله في قبره وهو لا يسمع ذلك وإن سمع لا يسأله. لذلك فالقياس على فعل الضرير قياس باطل لبغضانه أهم ركن في هذا الحديث، وهو طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، لكن القول قال إن القضية ليس الدعاء إنما هو التوسل بالله لترك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لو كان الأمر هكذا ما احتاج هذا الضرير أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يقف عنده ولا أن يطلب منه أن يدعو له، إذ لو كان الأمر بذات النبي صلى الله عليه وسلم لكان الرجل في مكانه في أي مكان كان يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحق نبيك محمد أو بجاهه لديك إلا قضيت لي حاجتي أو إلا رددت علي بصري، لكن الرجل لم يفعل هذا، وإنما جاء وقطع الطريق بطوله أو بقصره من أجل أن يظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قد فقدنا هذا الركن الاعظم الذي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على جواز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته. وكل ملابسات الحديث تدل على ذلك وتؤكد عليه. كما علمت ان الرجل جاء يطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ان صيغة ليست بحق ولا بجاه ولا بشخص، انما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الرجل ان يقول هذا الدعاء بعد وضوء وصلاة. تعرف في الفقه بصلاة قضاء الحاجة. يقول اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه. وهنا قال العلماء فهما من الحديث اتوجه اليك بنبي اي بدعاء نبي في الوقت الذي لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يدعو الله لتحقيق رغبة ذلك الرجل، والرجل يصلي لتحقيق مطلوبه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أتوجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد وهو نداء يقصد به استحضار المنادى في القلب كقول القائل أو المصلي في التجهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وتتم الصيغة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، وقد علمت أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التوجه وهذا هو التوسل أي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لتقضى وقد قضيت لكم، وفي رواية في حاجتي لتقضيها يرجو قضاء الحاجة ممن يملك الأمر كله ممن يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات في حاجتي لتقضى، ثم راح يطلب الشفاعة ممن يملكها ومن يأذن بها، فلم يقل كما يقول العامة والجهال عندنا الشفاعة يا رسول الله، ولكنه قال اللهم فشفعه فيه اللهم فشفعه فيه. فصيغة ليس فيها ما يدل على توسل شرعي أو توسل ممنوع، ليس فيها مما يفعله العامة سيما عند قبور الأولياء والصالحين أو غيرهم، إنما الحديث يدل على لون من التوسل المشروع، وهنا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أن من أراد أن يقضي حاجة يسأل الله تيسيرها فعليه أن يبادر بوضوء يدبره وبصلاة بصلاة ركعتين من غير الفريضة يقبل على الله عز وجل بقلبه ووجهه بهما. ثم إذا انصرف من صلاته جلس يدعو ربه، ولا بد أن يستفيد من هذه الصيغة التي قالها الأعمى على النحو الذي يصح لا على النحو الذي لا يصح. فلا يصح أن يقول أتوجه إليك بنبي، إذ هو لم يتوجه إلى نبيه ونبيه لم يدعو له، وإنما يقول اللهم إني أتوجه إليك بإيماني بك وحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فاستجب دعوتي او اقض حاجتي. فمثل هذه الصيغه تصح، لكن ان تاتي بصيغه اعمى فتكررها قياسا وقياس باطل لفقدانه الشرط الاهم والركن الاعظم، وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى. هذا وقد يكون قائل من المتصدق، ولكن هناك من دعا بمثل هذا الدعاء اي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فاستجيب له. نقول ويقع هذا بهذا الدعاء وبغيره، وليس شرطا ان يفعل الرجل صوابا او ان يكون حقا من اجل ان تقضى حاجته، فقد يتوافق قضاء الحاجه والانسان على معصيه، وقد يتوافق قضاء الحاجه والانسان يقع في شرك، وقد يتوافق قضاء الحاجه ويكون ادراكا. انما القضيه ليست ان فلانا فعله فاستجيب له او قضيت حاجته، وانما القضيه هل هذا يصح او لا يصح، هل هو مشروع او ممنوع. وقد علمت المشروع والممنوع في هذا الحديث. اذا حديث الرجل الضرير ومن باب التوسل المشروع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الاحاديث الصحيحه ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فسدنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. الحديث كما أنت صحيح في البخاري، وهو من جنس التوسل المشروع الذي هو دعاء المسلم لإخوانه المسلمين. لكن نقف على الشبهة، هذا الحديث فهم منه من قول عمر كنا نتوسل إليك بنبينا فسدنا، أن فيه ما يدل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي بذاته. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيه ما يدل على جواز التوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدل على إكرام الله لهم ومحبة الخلق لهم. والأمر ليس كما ذهبوا إليه، إنما فيه تحريف الكلم من بعض مواضعه، إذ الحديث هنا يدل على جواز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبصلاته في الاستسقاء وفي غيره، وكذا بالعباس وغيره، نقول لو كان التوسل بالذات بالشخص كما زعموا أنه توسل عمر والصحابة بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما توسلوا بالعباس ممثلا لآل البيت، لو كان التوسل جائزا بالأشخاص وبالزواج فإن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاته لا تفنى ولا تفنى ولا تأكلها الأرض. وفي الحديث الصحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. واستقام عمر بن عباس كان في المدينة فليس بعيدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بضبع سنين، إذا لم يكن عمر ولا الصحابة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ولا مكانا، بل العهد به صلى الله عليه وسلم قريب، وهم أعلم الأمة بهذا الدين العظيم. فلو كان الأمر توسلا بالذات فما الذي حال بين عمر وبين أن يقف أمام القبر قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك في حياته فتسقينا وإنا مماته كحياته وإن مكانته وشفاعته وذاته وتوسلنا به عندك في حياته كمماته اللهم فصل الرجل. هل فعل مثل هذا عمر؟ عمر الذي يفقه دينه لو فعل هذا لصح أن الحديث فيه جواز التوسل بالزواج، فذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كمماته أو في مماته كحياته، لكننا رأينا عمر يعجل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي الذي هو بصلاته وبدعائه، إذ استحال عليهم أن يوقفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيديهم ليصلي بهم صلاة الاستسقاء أو ليدعو الله لهم. فلما استحال هذا الجانب لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لجأ عمر إلى المدينة إلى خط من الصحابة توسل فيه عمر الصلاة والتقوى فأوقفه إماما للمسلمين ليصلي وليدعو. إذا فالأمر من جده إلى نهايته يدل على أن التوسل بالدعاء كان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما افتقد هذا الجانب كان بدعاء العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو كان التوسل جائزا بالأموال أما كان لعمر أن يتوسل بخير من مات صلوات ربي وسلامه عليه. إنها هذه هي القضية، إن القضية عندنا ليست اختلافا في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فذلك أمر مقرر أن يتوسل الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، إذ توسلوا بدعائه وبصلاته وباستغفاره وتبركوا بآثاره صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتنا الذي ترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقد كان يتوسل به في حياته، ولو كان التوسل جائزا بالاموال لتوسل عمر بخير من نال صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الامر كما يبدو لعمر ولغير عمر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل فقيه ولكل طالب فقه ولكل من له درايه بامر صلاه الاستسقاء مثلا، ان قوما حرام الاستسقاء فاذا بهم يصلون صلاه الاستسقاء بامام يتخيرونه قد يحسنون الاختيار، وقد يكون في القوم من هو افضل من الامام، وقد علم قطعا في الفقه كقاعدة مقررة جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وإلا فوالله الذي لا إله غيره إنه عمر بن الخطاب له أولى بالإمامة من العباس، وإن علي بن أبي طالب له أولى. أما نعلم مقررا ومؤكدا على وجه القطع واليقين ان افضل هذه الامه وافضل الخلق في هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم انما هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا هو اي افضل الامه بعد نبيها وصديقها، ما قلنا اماما وانما قدم العباس، وكان عمر اولى من العباس. لكن كيف من ادب عمر وتواضع عمر وخلق عمر؟ لا تقوم عمر الخطاب يقدم العباس، هل لان العباس من ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والرب؟ لا، ولو كان تقديم العباس لأنه من آل البيت لكان علي أولى وفاطمة أولى، ولكن فاطمة قد توفيت رحمها الله ورضي الله عنها وأرضاها، لكن في الناس علي وفي الناس حسن والحسين. إذا لو كان توسل عمر بالعباس من باب أنه توسل بآل البيت لجمع عمر كل النفر من آل البيت، يجمع عليا ويجمع الحسن والحسين ويجمع العباس ومن تبقى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليوقفهم أمام الناس، ثم يتوسل هكذا: اللهم إن هؤلاء هم بقية آل بيت نبيك فبحقهم وإكراما لهم بقدرهم عندك بمنزلتهم لديك نستحلفك بهم ونتوسل إليك بهم إلا بقيتنا. هل فعل ذلك عمر؟ ولكن الناس يفعلون هذا عند قبور آل البيت، فأين هذا من ذلك؟ هل أوقف عمر عباس ليكون بحق العباس إلا فقيد الناس؟ هل أوقف عمر عليا والحسن والحسين وقال بحق آل بيت نبيك إلا فقيدنا؟ لا رب الصعبة، لا هذه ولا تلك، إنما كل الذي فعله عمر أنه قدم العباس. ولم قدم عمر العباس؟ عمر يعلمنا كيف نحترم كبار السن، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوصل كبيرنا. والعباس رجل أسلنا أي أسلنا في الإسلام من بعد عمر زادت على 10 سنوات، لا ندري أكان الاستسقاء في أولها في منتصفها في آخرها، إنه لا يدل دلالة واضحة على أن العباس قارب 70 أو زاد عليها آنذاك، لماذا لا يقدمه عمر؟ وإليك أخرى أن العباس الذي تأخر إسلامه وكان قد حارب تلك الدعوة وإن لم يستطع أن يذهب محاربا في غزوة بدر أرسل للبديل عنه، فإن العباس لما أسلم حسن إسلامه وجعل مكان كل سيئة فعلها في الجاهلية حسنة يفعلها لصالح هذا الدين، فعظم ورعه وشدد تقواه وعظم صلاحه، فرجل له من السن والكبر والهيبة وله من الصلاح والتقوى والخشية ما له، فما بال عمر بن الخطاب لا يقدمه؟ قدمه عمر، لكن العباس لم يكن قدمني القوم لكبر سني ولا قدمني القوم لورعي وصلاحي وتقواي، لكنه راح يذكر جزئية لا فضل له فيها، فقال اللهم إن القوم توجهوا في لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم. فتلكم هي العظمة. ثم راح يقول اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يقطع إلا بسبب، وإن القوم توجهوا في لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذه أيدينا إليك بالذنوب وهذه نواصينا إليك بالتوبة، فاستنا الغيب فستعرض الله الغيب. ما الذي فعله عمر حتى يقاس عليه ألوان التوسل الشركي عند قبول الأولياء والصالحين من آل البيت وغيرهم؟ وما الذي قاله العباس حتى يقاس عليه هؤلاء الذين يقولون بحق فلان وبجاه وإلاك وأقسمت عليك بفلان وبحق فلان لديك وبدولته عندك؟ أين هذا من ذاك؟ أين الثريا من الثرى؟ أين مزارع الأسماك من مزارع الأفلاك؟ أين هذا من ذاك؟ أين التوحيد الخالص من تلك الوثنية التي تعكر صفوها والتي أشربها قلوب وأرواح؟ أروا إلا التوسل الباطل الممنوع، وما لجوا إلى الله يوما بتوسل حق مشروع. لماذا يترك التوسل المشروع ويؤخذ بالممنوع؟ أخي الكريم، علمت الفهم الصحيح من حديثي مصرح الحين حديث توسل الضريح بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا توسل عمر بن العباس في صلاة الاستسقاء. وقد علمت الحكمة من اختيار العباس، كما علمت معنى كنا نستسقي إليك بنبينا، وكم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء واستجيب له، وكان يستسقي بصلاة أحيانا وبدعاء أحيانا، فحال الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال يا رسول الله لك الزرع والزرع ولك الانعام، فادعو الله ان يسقينا الغيث، فدعا الله عز وجل له فسقاهم الله، وظل المطر ينزل اسبوعا كاملا جمعه كامله، حتى جاء الرجل في الجمعه القابله يشكو هلاك الزرع والضرع والاهل والناس من كثرة المطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا على الله، اللهم على الأكام والضراب والأذية والسلاح، فتقطعت السحب وتفرقت بعد أن تم المقصود من الاستسقاء. إذن صلاة الاستسقاء دعاء يكون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويكون بأحد من أصحابه بعد وفاته، وهكذا فعل عمر. ننتقل إلى بقية الشبهات عندهم والتي أتوا بها إما استكثارا للأدلة حتى يوهم العامة أنهم على شيء، وإما لأن المتصوفة ليس لهم باع في علم الحديث، فكل كلام عندهم من الحديث. وإمامهم في هذا ما أعطي لقب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ما يزيد على 90% من أحاديثه من جنس الضعيف والموضوع والشاذ والمنكر إلى آخر تلك الأصناف. والرجل يعترف بهذا فيقول: وبضاعتنا في الحديث مزجاة، يخرج جيدها برديئها. وهذا الحافظ ابن حجر الحافظ العراقي يخطب كتاب الإحياء بتخريج أحاديث، فيبين للقارئ من طلبة العلم أو من الباحثين الصحيح من الضعيف في هذا الكتاب أو الموضوع والمنكر منه. وجل المتصوفة لا يفرقون بين صحيح الحديث وضعيفه، فهم على طريقة كله عند العرب قبول. وقد تعلمنا وعلمنا إخواننا أنه لا يجوز لواحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد تأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال، وإلا وقع في إثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليسمع هذا الوعيد الشديد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والذي لا يتحرى دقة الحديث أو صحته كأنه يكذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والذي يعلم أن حديثا موضوعا أي مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره لأنه فيه حجة لكلامه وبرهان لقوله دون أن يذكر أن الحديث موضوع، فهو ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد قيد الله لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من يحفظ هذا الدين ويحفظ ذلك التراث وتلك السنة، فقيض رجالا لحفظ هذا الدين وحفظ سنة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، أمثال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومن جاء بعده من أئمة الحديث ومن العلماء المحققين والذين يخرجون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون صحيحها من ضعيفها وغثها من سمينها، وإلى يوم الناس هذا ولا يزال الله عز وجل يقيد رجالا بتلك السنة. فقد علمت صحة ما ذكر من حديثين، وأما ما بقي من أدلة القول أعني من شبهاتهم فأحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة. وأما الضعيف منها فهو حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وحديث بنصره يقول فيه رؤيا ورؤيا صيغة الضمير من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق من كان هذا فإني لم أخرج أجرا ولا وطرا ولا رياء ولا سمعة، وإنما خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، وأسألك أن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. الحديث وارد في أبعيد الخروج للمسجد، ولكن الصحيح يغنيك عن هذا، في مثل عند الدعاء عند الخروج بسم الله توكلت على الله اعتصمت بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، أو بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك من أضل وضل أو أجل أو أجل أو أجل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل على هذا الحديث الذي هو أسألك بحق السائلين عليه. أول ما يقال في الرد عليه أنه ضعيف، والضعيف لا يقال فيه في الأحكام فضلا عن الحقائق، فمسألة كالوسيلة ترتبط بالعقيدة لا يجوز أن يستجهد فيها بضعيف. فإذا كان قد اختلف على قاعدة الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، فكيف يؤخذ به في عقائد وأحكام؟ هذه واحدة. وإن حاول بعض تصحيح هذا الحديث كما قاله الشيخ البوماري عبد الله الصديق البوماري أن الحديث حسنه الحافظ ابن الحسن المطلسي أو الحافظ العراقي، فقد ضعفه الشيخ الألباني بالسلسلة من جميع الطرق. ودائما في مثل هذا يذكر باب الافتراض، وعلى افتراض صحة الحديث فإنه لا يفهم منه التوسل الممنوع، وإنما هو من باب التوسل المشروع. أسألك بحق السائلين عليك، ما حق السائلين على الله؟ استجابة الدعاء في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فأوجب سبحانه وتعالى حقا على نفسه تكرما منه وفضلا أن من دعاه استجاب دعاه، ما لم يعجل وما لم يدعو بإذن أو قطيعة رحم. وتكون استجابة الدعاء عاجلا في الحال أو آجلا في المآل، أو أن يرفع الله عنه مصيبة بقدر نعمة طلبها، أو أن يجعل ثواب دعوته في ميزان حسناته يوم القيامة. فهذه وجوه استجابة الدعاء. إذا أسألك بحق السائلين عليك الذي هو استجابة الدعاء للداعين، فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بأمر مجهول كمن توسل بإيمانه بالله واعتقاده بتوحيد الله وإخلاصه لله في عبادة أو طاعة، وليس هذا من جنس التوسل الممنوع في سير. والحديث الثاني من الاحاديث الضعيفه حديث فاطمه بنت اسد، حديث فاطمه بنت اسد التي هي زوج ابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وام علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورضي الله عنه اسلمت وحسن اسلامها بخلاف زوجها ابي طالب. فالحديث ونصه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها اي عند موقف، فقال يرحمك الله يا امي كنت امي تجوعين وتتبعينني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيبا وتطعمينني تريدين بذلك وجه الله والدار الاخره. ثم امر ان تغسل ثلاثه، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قلع قميصه فالبسها اياه وكفنها ببرد فوقه، ثم دعا اسامه بن زيد وابا ايوب الانصاري وعمر بن الخطاب وغلام الاسود يحفرون فحفروا قبره. فلما اغلقوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده واخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضجع فيه وقال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. وكفر عليها أربعا وأدخلها النحد هو والعباس وأبو بكر رضي الله عنه. هذا الحديث الذي رواه القطني وضعفه وابن حبان، والشاهد فيه أو الحجة عند المتصوفة: ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلك. هذا توصل صريح بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء، والرد عليه أن الحديث محظور عليه بالظهر فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه أو يحتج به. وفيما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من التوصل المشروع كفاية هذا، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث الضعيف أنه قال مرة: أسألك بحق نبيك أو بحقي أو بحق أنبيائك. ولو كان هذا يصح لتواتر أو لذكر في أكثر من مرة، فما باله يذكر في هذا الحديث. ولو صح الحديث لكفى به، يستدل بالحديث الآيات، لكن الحديث لم يصح. فلما لم يصح قلنا لا يجوز الأخذ به، والأخذ بالمشروع يكفينا، فلنأخذ ما صفى ولنترك ما كفر. وأمثال هذا لا يستدل به في العقائد. في الحديث الثالث الضعيف أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم، تحدثون وأحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. هذا الحديث فيه خلاف مطول في تصحيحه وتضعيفه. الحديث وقد رواه البزار والنسائي حاول الشيخ أبو عبد الله محمد بن الصديق الغماري في كتابه نهاية الآمال في صحة حديث عرض الأعمال تصحيح الحديث، كذلك الشيخ عبد الحليم محمود والشيخ طارق الجعفري والشيخ محمد علم المالكي، وكلهم أئمة التصوف في العصر الحديث. هذا وقد حاول المتصوف من خلال هذا الحديث على الرغم من الاختلاف في صحته على أقل الدرجات، وإن كان الحديث محكوما عليه بالضعف، فعقبه الشيخ الألباني في السلسلة في جميع الروايات التي صححوها، قال: وخير طرقها أنه مرسل، فالحديث ضعيف بجميع طرقه. لقد حاول المتصوفة من خلال هذا الحديث إثبات حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة كاملة ليتسنى للناس أن يتوسلوا به، مع أن ذلك يتعارض مع نص الحديث الظاهر: ووفاتي خير لكم، وفي رواية أخرى: ومماتي خير لكم، وفي ثالثة: فإذا مت أنا كانت وفاتي خيرا لكم. فما معنى ذكر هذا في الحديث ثم يقال: ما مات رسول الله ولم يموت ولا يجوز لك ان تقول انه قد مات؟ كيف وقد قال ربنا: انك ميت وانهم ميتون، كذا قال: وما جعلنا لبشر من أفإن مت فهم الخالدون، وقال ربنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن أبي بكر رضي الله عنه ومن في هذه الأمة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي أعلن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بلحظات قائلا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية التي أسلفناها. ومعلوم أن للأنبياء عند ربهم حياة، تسمى حياة البرزخية، وهي معلومة. تختلف تلك الحياة البرزخية من شخص لشخص، تختلف بين الأنبياء عن الشهداء عن الصالحين عن عامة الناس في أمر غير مقرر أو غير واضح، لكننا نعلم أن الميت إذا مات إنما هو في نقلة إلى الدار الآخرة، فالموت ليس فناء وإنما هو انتقال من دار إلى دار. فإذا بالميت يكون في حياة برزخية ينعم أو يعذب إلى يوم القيامة، وأفضل صور تلك الحياة البرزخية ما كان للأنبياء وقد صرح بها للشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وخزين النبي عليه الصلاة والسلام خصوصية في تلك الآيات البرزخية للأنبياء بقوله: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وما اختص به صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: إن الله عز وجل يرد علي روحي في كل ليلة جمعة ويومها فأسمع صلاة من يصلي علي فأرد عليه صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث على الرغم من ضعفه لا يجوز أن يفهم أنه في باب التوسل، وعلى فرض صحته لا يدل على ما ذهبوا إليه من جواز الاستغفار والتوسل والاستغفار. هذا واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وسيلة مشروعة كما بيناها، لكننا لا نفهم وجه استدلالهم بالحديث أو ما معنى عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الاستغفار للمذنبين من أمته يكون شفاعة لهم في الدنيا قبل الآخرة، وهل هذا الحديث وفيه تعرض علي أعمالكم ألا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي هو حديث الحظ وفيه: فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فلو صح الحديث لعلم ما عليه أمته من خير أو شر، ولما قالت له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنه مرتد على أعقابه قد نفثوا، أو أنه مرتبع وابتدعوا، فلست أدري ما يعنيه المتطوفة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما المراد من ذلك، وأي وجه في الاستدلال بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. سيما على النحو الذي عليه عامة الناس في هذا العصر، وهم يقرؤون في صور من الشركيات باسم التوكل للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. كان هذا عن الأحاديث الضعيفة من بعد الصحيح، وبقيت الإشارة إلى الأحاديث الموضوعة. وكلمة موضوعة يا إخوة بمعنى مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشار إليها الحديث الصحيح: من كتب عليها متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا وكم وضع أناس الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم زندقة وكذبا وطغراء وهضما للدين، وهناك من وضع الحديث بنية طيبة كما زعم يكون أضع الحديث خدمة للدين وسلم الدين له، وهو يضع الأحاديث في فضائل سور القرآن يشجع الناس على قراءتها في كل يوم وفي كل ليلة. قيل له: تكذب على رسول الله؟ قال: لا معاذ الله، بل أكذب له، أنا ما كذبت عليه وإنما كذبت له خدمة ومصلحة للدين. وهذا الصنف موجود وكثير ايضا، ومنه هذه الاحاديث الموضوعه التي وضعت في فضائل النبي عليه الصلاه والسلام او في جواز التوكل به وبآل بيته صلى الله عليه وسلم. واول هذه الاحاديث الموضوعه حديث مشهور فيه: توكلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم. توكلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. نحن نعلم أن جاه رسول الله عظيم عند ربه، لكن والله لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم توكلوا بجاهي. ولما ذاع هذا الحديث وذاع، رأيت الخلق يتمسكون به. لذا ما أكثر ما يقولون عند دعاء جاه النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنهم ينفذون سنة مقطوعا بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. توكلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم ليس بحديث البتة، إنما هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل له. ذكر ذلك أئمة الحديث، ذكره الشيخ الألباني في السلسلة، نص عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب قاعدة جليلة في التوكل والوسيلة. ولكن المتطرفين يقولون: تشكون في جاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنقول لهم: لا، لا نشك في جاه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن مقامه عند الله عظيم، ولكن هذا شيء، والتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم شيء آخر، فلا يليق الخلط بينهما كما يفعل البعض. الحديث الموضوع الثاني حديث توسل آدم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه كما تجدونه مدونا في كثير من قبور الأولياء، المساجد التي بنيت على قبور تجد فيها هذا الحديث. لما اقترف آدم خطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلق؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحببت إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لا أحب الخلق إليك، ادعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلق. وهو حديث موضوع أخرجه الحاكم في المستدرك، وكذلك البيهقي، وحاول الحاكم تصحيحه فتعقبه الذهبي بقوله بل موضوع، وذكر علة وضعه وكذلك العسقلاني. وثالث أحاديثهم الموضوعة وآخرها قولهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، أو إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأهل القبور. فهذا كما هو واضح لا شك انه كذب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم باجماع العارفين بالحديث، لم يرقه احد من العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمده. وكيف نعتمد على اصحاب القبور؟ فاذا عرفنا الامور نتوكل على اصحاب القبور. والعزيز الغفور يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وهذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه غير مشروع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك، إذ نهى عن اتخاذ القبور المساجد، فكيف لنا أن نستعين بأهل القبور؟ واعلم قال الله أن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوع لها الآثار السيئة التي تركتها في قضية التوسل، حتى صرفت كثيرا من هذه الأمة عن التوسل المشروع إلى التوسل المبتدع. ومهما قيل في التوسل المبتدع وموضوع الخلاف عليه، فإنه لا يخرج عن كونه أمرا مختلفا فيه. فلو أن الناس أنصفوا لانصرفوا عنه احتياطا ما لم يكن يقينا، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، الى العمل بما صح من التوسل المشروع. لكن الناس مع الاسف اعرضوا عن هذا وتمسكوا بالتوسل المختلف فيه كانه من الامور اللازمه التي لا بد منها، ولازموها ملازمتهم للفرائض، حتى نذر فيهم التوسل الصحيح، حتى نذر التوسل الصحيح المشروع، وكثر التوسل الباطل الممنوع. وذلك من اثار انتشار الاحاديث الضعيفه والموضوعه بين الناس وجهلهم بالسنه الصحيحه. فعليكم بها ايها المسلمون علما وعملا، حتى تنصروا وتكرموا وتجبروا. ونهايه المطاف دليل عقلي قاله المتصوفة بعد أن فارق ما في شعبتهم من أدلة. قالوا: ما الذي يحول بيننا وبين التوسل بالصالحين؟ إذ جمهور الناس عصاة، والله إنما يتقبل من المتقين. فلو ذهب الإنسان إلى ربه وهو موفر بالسيئات لم يجب له سؤالا، ولم يفط له فضلا، ولم يستجب له دعاء. ومن ثم فعلى الإنسان أن يبحث عن واسطة مقبولة كولي صالح مثلا يقدمه قربة بين يدي ربه في دعائه. ولا يصح أن نقول إن هذا من الشرك، لأن نية الداعي لا ينوي شركا وإنما أراد توسلا، هكذا زعمه. ونجيب على هذا مختصرا لأن هذا لا يصح بوجه من الوجوه. أولا، لأنه مهما كان الإنسان عاصيا فلا يجوز له أن يلجأ إلى غير ربه في الدعاء، ولا أن يتوسط بإنسان. كيف به وقد عصى ربه؟ فأبى إلا أن يزيد الطينة بلة فجمع على المعصية شركا. إنه عصى. وهل هناك من قال إن الله لا يستجيب للعصاة؟ إنا نعلم أن أعظم الناس معصية إبليس عليه لعنة الله، ومعصيته كفر صراح صواب، ومع ذلك دعا ربه فاستجيب له. إبليس دعا ربه يوم أن قال: قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوعد. وجنود إبليس من المشركين دعوا الله مباشرة وأجيبوا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ثم نقول حق أعطاه الله لإبليس وجنوده أفيحرم منه العصاة من المسلمين إن أي مسلم يقع في خطأ فعليه أن يسأل إلى الله عز وجل بالدعاء على عجل من غير توقيت نبي ولا ولي ولا إنسان ولا شيطان فإن ربنا الرحمن يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ثم إن الرجل إذا كان بحالة لا يقبل معها دعاء ولا يستجاب لطلب ولا تقضى له حاجة فلم يقبل فيه دعاء غيره له ولو كان سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ألا ترى كيف رفض استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله في أبي بن سلول فأما المسلم فعليه أن يدعو الله ولا ينظر في هذا الظرف من العبادة إلى مخلوق أبدا صحيح أن إجابة الدعاء تقتضي الإخلاص والتقوى ولكن ما صلة ذلك بما نحن فيه أتظن أن الرجل إذا فقد الحرارة والصدق والتقى يذهب إلى ميت أو حي ليجد لديه العوض عما فقده هذا زعم باطل وليس في دين الله ما يؤيده بل أسلم إن دين الله ضده وقوله إنما الكلام على النية كلام قاصر لأن كل عمل حتى يكون صحيحا ومقبولا لا بد فيه من نية خالصة وصورة عمل مشروعة كما علمت ذلك على وجه التفصيل من قبل وقولهم الرجل في الدنيا إذا أراد قضاء حاجة عند ملك ذهب إلى وزير أو أراد قضاء حاجة عند أمير ذهب إلى وجيه من الوجهاء أو إلى وسيط يتوسط به لديه ويستدفع به عنده هذا كلام يأتي في باب الاستشفاع أي من بعد الوسيلة فما هو الاستشفاع أو التشفع أو ما هي الشفاعة المقبولة والمردودة والمثبتة والمنفية هذا موضوع محاضرتنا في أسبوعنا القادم إن شاء الله جل وعلا صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين وارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.